دخول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد عطية عوض، المقيم في الشهينة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بيقول فيها: لما لقينا اهتمام الدولة بإنشاء البنية التحتية وإعادة تأهيل كتير منها، قلنا نبعت شكوتنا إحنا أهالي عزبة الشهينة التابعين للوحدة المحلية في سد خميس مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. عندنا مشكلة خاصة كده بتأهيل الطريق الواصل لقريتنا من قرية السحماوي. الطريق ده يا حضرات طوله 2 كيلومتر فقط لا غير. شوفوا يا حضرات بقى، الطريق ده رغم انه هو قصير الا انه بيخدم عدد كبير من القرى، وهي قرى الشهاينة وابو عسل وشتا الطراوي والمزين والخلفين والجمايل والشيخ سليمان. والطريق ضيق جدا يا حضرات ومكسر وكله حفر ومطبات، ما يتحملش عربيتين مقابلين بعض. الله، وكمان ما يتحملش عربية كبيرة تعدي زي عربية المطافي مثلا. ولو في حد يعني لو في حد عنده حريقة لا قدر الله تبقى حوسة. وطريق زي ده طبعا عمر عربية الإسعاف ما تقدر تمشي عليه، وخصوصا لو فيها مريض وحالته حرجة ومحتاجة تعامل خاص. وفي الشتاء بيبقى الطريق روبه، بيبقى غط الطين، بيبقى بيرك مية. الله، صعب المشي عليه. رحنا البهوات الوحدة المحلية في سد خميس، ويا جماعة يا جماعة الخير عاوزين الطريق يترصف زي كل الطرق اللي احنا بنشوفها، يعني سواء خارج القرى او داخل القرى. قاموا قالوا لنا في الخطة، كله في الخطة، اصبر شوية، حكاية ما تجيش كده، ما احبكش وانت كده. امال تيجي ازاي يا بيه؟ اقول لك ازاي، تتقدموا طلب، احنا نستلم الطلب، نديله رقم، بعدين نوجهه للجهات المسؤولة تقوم تاخد موافقات، بعدها تجهز الميزانية اللازمة، ونعلن بقى عن المناقصة ويتم التنفيذ. ها، بسيطة؟ وقدمنا الطلب يا حضرات، مع ان الموضوع مش محتاج لتقديم طلبات، وفتت الشهور وما فيش اي حاجة تمت على ارض الواقع، ولسه كلنا بنعاني من الطريق ده. عشان كده احنا بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا ورصف الطريق اللي بيوصل لعزبة الشهاينة. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.